يسر إدارة موقع الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي أن تقدم لكم تعليقاً على كتاب البيوع من منهج السالكين للعلامة بن سعدي رحمه الله تعالى ضمن الدورة العلمية في دولة تنزانيا، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. نعم، اقرأ. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. وإن كان على غيره لا يصح لأنه غرر. هذه آخر مسألة ذكرها، وهو بيع ما في الذمة. كيف بيع ما في الذمة؟ يعني مثلا لو أن إنسانا أقرضك مالا وأقرضك بعملة معينة كالدولار أو الريال أو بالذهب والفضة، دنانير ذهبية أو دراهم فضية، فأقرضك وقال: يا فلان خذ هذه 100 دينار من الذهب دينا إلى بعد شهرين تردها إلي. لما جاء وقت الأجل ووقت السداد قال: أنا ما عندي دنانير ذهبية، صح في ذمتي لك 100 دينار ذهبي، لكن في الحقيقة الآن ما عندي دنانير ذهبية، ما رأيك أعطيك دراهم فضية؟ هذا هو المقصود، أن يبيع ما في الذمة، ففي ذمته دنانير ذهبية، لكن عند السداد لا يوجد عنده دنانير ذهبية، فيريد أن يدفع بعملة أخرى، مثل الذي عنده مثلا بالعملة عملة البلد بالشلن 1,000,000 شلن، فجاء وقت السداد قال له: يا أخي ما عندي أنا شلن، عندي دولارات، سأعطيك دولارات. ما هو الواجب في هذه الحالة؟ أن تكون في ذمته عملة معينة، عند السداد يريد أن يدفع عملة أخرى. انظروا ماذا جاء في الحديث، قال: فإن كان على من هو عليه جاز، يجوز، يعني علي الدين وفي ذمتي وسأدفع هذا المال لكن بعملة أخرى، لكن بشرط. قال: وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، رواه الخمسة. هذا الحديث الصحيح أنه من قول ابن عمر، لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والذين رفعوه وهموا في ذلك، وقد أعلى هذا الحديث جمع من الحفاظ وصوبوا الوقف، وهذا هو الصواب، أنها فتوى لابن عمر وهي فتوى صحيحة، لكن لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من قوله، إنما هي فتوى قالها ابن عمر، إنما هي فتوى قالها ابن عمر رضي الله عنه. ماذا في هذا الحديث؟ سئل عن المسألة نفسها، جاء له رجل ابن عمر قال له: أنا أبيع في البقيع، أبيع البعير، فيشتري مني الرجل بالذهب يعني بالدنانير، فلما أقبض منه وأقاضيه فيقول: أعطيك بالدراهم يعني بالفضة. فيسأل ابن عمر: ما الحكم؟ هل يجوز أني أبيع بالذهب وإذا قبضت قبضت بالدراهم بعد شهر بعد شهرين، لأنه يبيع إلى أجل، يعطيه البعير إلى أجل؟ ماذا قال ابن عمر؟ قال: لا بأس، يجوز أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، يعني عند السداد يقول له: أنا لا يوجد عندي دنانير ذهبية، عندي دراهم فضية، فيقول له: لا بأس، أخذ منك الدراهم الفضية بقيمتها. كيف بقيمتها؟ بكم اشتريت مني البعير؟ 100 دينار ذهبي. اليوم عند السداد كم قيمة 100 دينار ذهبي بالفضة؟ إذا كان الدينار الذهبي يساوي 10 دراهم، فهذه 100 دينار تساوي 1,000 درهم، اعطني 1,000 درهم، فيعطيه 1,000 درهم كامل المبلغ لكنه بالفضة. فيتفرقا وليس بينهما شيء، أخذ ماله بالكامل، لأن ماله إما 100 دينار ذهبي أو بسعر اليوم عند السداد 1000 درهم فضي، فأخذ منه 1000 درهم فضي، فهذا صحيح وليس عليه شيء، لهذا قال لا بأس، لكن بهذا الشرط. ما هو الشرط؟ أول شيء أن يكون بسعر اليوم. تسأل كم سعر الفضة اليوم بالذهب؟ كم سعر الفضة اليوم عند السداد؟ ليس بسعر يوم البيع بل عند السداد. يقول اعطيني 100 دينار، يقول عندي فضة. كم سعر الفضة اليوم؟ الدينار 10 دراهم. إذن 100 دينار ذهبي ب1000 درهم فضي، فيعطيه 1000 درهم فضي مع أنه اشترى منه بالذهب، فيقبضها وليس بينهما شيء. هذا لا بأس، هذا لا بأس به، وقد أفتى بذلك ابن عمر. لكن لو أنه بقي شيء لا يجوز، يقول له سأخذ منك نصف القيمة، لا يجوز، يأخذ القيمة كاملة وبسعرها. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. باب بيع الأصول والثمار. قال صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. متفق عليه. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمرها باديا، ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبلغ صلاحها. نهى البائع والمبتاع. وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهتها، وفي لفظ حتى تحمار أو تصفار. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، رواه أهل السنن. وقال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. ثم انتقل رحمه الله إلى بيع الأصول والثمار، يعني المسائل المتعلقة بهذا الباب، بيع الأصول والثمار. الأصول المقصود بها جمع أصل، وهو الشجر هذه يقال لها أصول، لأن هناك الثمار التي قد تكون على الزرع، أو الزرع الذي يكون فيه الحب ليس له أصل، ينبت على الأرض، أما الشجرة تبقى أصل كالنخيل. وعلى كل حال ذكر حديثا يتعلق بالتأبير، من باع نخلا بعد أن تؤبر. التأبير المقصود به التلقيح، وهذا معروف عند أهل الخبرة في النخيل. النخل منه الذكر ومنه الأنثى، فيأتي المزارعون فيؤبرون ويلقحون، يأخذون شيئا من هذا الذكر فيضعونه في الأنثى، ويسمى تأبير. هذا التأبير يكون سببا للإثمار، تأتي الثمرة بسبب التأبير. ولعلكم تسألون أهل الخبرة ويدلونكم على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو حصل هذا، رجل أبر النخل حتى تثمر ثم بدا له أن يبيعها، فلو حصل هذا البيع لا شك أن هناك ستأتي الثمرة. هذه الثمرة من أحق بها؟ لأن الرجل عندما اشترى ما اشترى الثمرة، ولا يجوز له أن يشتري الثمرة. قد مر معنا بيع الغرر، إذا أراد أن يشتري الثمرة هذا حرام، لأنها ما طلعت ولا ظهرت. لكن لو اشترى الأصل والأشجار فهذا لا بأس به، فهو جاء واشترى الشجرة لكنها قد أبرت، فلو ظهرت الثمرة من أحق بها، البائع أو المشتري؟ قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع. إذن الأصل أن الذي أبرها وهو البائع صاحبها له الثمرة، إلا أن يشترطها المبتاع، يعني شرط. من وضع هذا الشرط؟ في الشرع جاء هذا الشرط ويضعه كذلك المشتري، فيقول: يا أيها البائع، أنت بعت لي هذه النخلات وأنت قد أبرتها. فيقول: نعم، هي مؤبرة ملقحة. يقول له: أنا أشترط عليك أن الثمرة لو ظهرت، وقد لا تظهر، لكن لو ظهرت فأنا أحق بها وهي لي. فالبائع بين خيارين: إما أن يقول نعم أوافق على ذلك والثمرة لك، وإما أن يقول لا أوافق على ذلك فلا تتم الصفقة. إذن هذا هو الصواب لظاهر النص، مع أن المسألة ليست مجمعا عليها، الأحناف خالفوا في ذلك ولا يلتفت إلى خلافهم لأن النص ظاهر في ذلك وهو في الصحيحين. نخلة أبرت، من أبرها؟ البائع، اشتراها الرجل، إن لم يشترط فالبائع أحق بها. لماذا؟ لقوله عليه الصلاة والسلام فثمرتها للبائع. أما إذا اشترط وقال أشتري منك بشرط أن الثمرة لي فوافق البائع، تم البيع على ذلك ويكون المشتري هو أولى بهذه الثمرة. والثمرة هنا في الحقيقة تبع، قد ذكرنا ذلك في درس قد مضى، لا يجوز أن تتم الصفقة على الثمرة، الصفقة هنا تتم على ماذا؟ على الأشجار، على الأصول، لأنها ظاهرة بينة يراها ويشتريها. أما الثمرة لم تطلع وقد لا تطلع وقد تفسد وقد لا يبدو صلاحها، لكن لو حصلت فهي تبع، فهي لي، وإن لم تحصل فأنا اشتريت الأصول. وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا، بمعنى ليس هذا خاصا بالنخيل، كل الأشجار التي تكون كالنخيل وفيها ثمرة ظاهرة كذلك أيضا يجوز له أن يشترط، أي المشتري، وإن لم يشترط فالأصل أنها للبائع. ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، وكذلك يعني إذا اشترى أرضا وقد يظهر فيها زرع فيقول له أشترط عليك أيضا إذا ظهر الزرع يكون لي وقد لا يظهر، فالحكم واحد. فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الظاهرة عند البيع للبائع، يعني جزة مقصود بها الشيء الذي قد ظهر يجز لكنه ظاهر فهو موجود عند البيع، فيحق للبائع أن يجز هذه الثمرة ويستفيد منها لأنها موجودة عند البيع، إلا إذا بدأ صلاحها وأراد الرجل أن يشتريها فلا بأس بعد بدو الصلاح، لكن لم يبدو الصلاح لا يجوز الاتفاق على الثمرة أو على الزرع الذي لم يبدو، إنما يكون إما على الأصول التي هي الأشجار هنا تتم الصفقة، أو على الأرض نفسها اشتري الأرض. أما الثمرة فهي تبع، ظهرت لم تظهر هي تبع، ليست البيع والشراء عليها استقلالا. ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع، يعني لا يجوز لمسلم أن يعقد صفقة بيع وشراء على الثمار وهي لم يبدو صلاحها، يجب أن يبدو الصلاح يظهر، والمقصود بالصلاح أنها صارت طيبة صالحة للطعام، ولهذا بين في بعض الروايات حتى تحمار وتصفار، لأنها لو حمرت واصفرت هذا دليل على أنها صارت طيبة وأنها نافعة وصالحة للأكل. أما قبل ذلك لا يجوز، لماذا؟ لأنك تعقد صفقة على شيء فيه غرر، هذا هو الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قد تبدو هذه الثمار وقد لا تبدو، فكيف تشتري شيئا مجهولا وعاقبته مجهولة؟ لكن يجوز في حالتين، ما هما؟ إذا اشترى الأرض أو اشترى الأصول وهو لا يريد الثمرة إنما هي تبع فلا بأس، وقد ذكرنا هذا مرارا، قلنا يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. إذن هذه الصورة الأولى، يشتري النخل ويعقد الصفقة على النخل أو يعقد الصفقة على الأرض، وهناك ثمرة قد تبدو وقد لا تبدو فهذا لا بأس لأنها تبع. الصورة الثانية أن يشتري الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، يعني هي ظهرت لكنها لم تصلح، يجوز أن يشتري بشرط القطع. كيف؟ يقول له أنا أشتري منك هذا الثمار، فيقول له يا أخي لم يبدو صلاحها لا يجوز، يقول له أنا أقطعها الآن، أنا أريدها علف للدواب، أريد الدواب يأكلونها ليست لي، لا نأكلها ولا أنتظر صلاحها. فهنا يجوز بإجماع العلماء أن يشترط القطع، يقطع هذه الثمرة ويأخذها يستفيد منها في أي أمر، كأن يعطيها علفا لدوابه. سئل عن صلاحها قال حتى تذهب عاهتها، يعني هناك عاهة مرض قد تصيب هذه الثمار، أهل الخبرة يعرفون أن هذه الثمرة تجاوزت العاهة وأنها صارت صالحة، وبين ذلك أكثر وضوحا وبيانا فقال حتى تحمار وحتى تصفار، وفي رواية حتى تطيب يعني للأكل، وفي رواية حتى تتموه يعني صار فيها الماء فصارت صالحة للطعام. قالوا إذن هذا كله يبين ما هي أو كيف تكون الصلاح، ومعروف أن الصلاح يكون عند أهل الخبرة، فكل زرع أو كل ثمرة لها صلاحها. ولهذا في رواية قال نهى عن بيع الحب حتى يشتد، إذن الحب القمح الشعير له صلاح خاص به، ما هو؟ حتى يشتد. ما معنى حتى يشتد؟ يعني يصير قوي وصلب، فإذا صار قويا وصلبا يكون قد بدا صلاحه. وهكذا التمر له صلاحه، والعنب له صلاحه، والحب له صلاحه. وقال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواه مسلم. هذه آخر مسألة وبها نختم، وهي مسألة وضع الجوائح. ما معنى وضع الجوائح؟ الجائحة هي مصيبة أو كارثة تنزل على الأرض أو على المال فتفسده. يعني مثلا رجل عنده أرض فباعها، فشاء الله بعد أن باعها وقبض الثمن جاء الجراد وأكل هذه الأرض، أو نزل المطر الشديد مع البرد فأفسد كذلك هذه الزراعة أو هذا الثمر، هذه هي الجائحة. شيء أو حريق احترقت الأرض بكاملها بسبب مثلا شدة الرعد أو شدة البرق إلى آخره فاحترق الزرع، هذه تسمى جائحة. ما هو الحكم في الجوائح؟ من الذي سيتحمل؟ هل الذي سيتحمل البائع الذي باع وقبض الثمن، أو المشتري الذي دفع الثمن وذهبت هذه التي اشتراها بالكامل من زروع ومن ثمار؟ انظروا إلى الحديث ومن الحديث نستفيد. قال لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. الخطاب هنا للبائع، لو بعت من أخيك ثمرا، يعني يا أيها البائع لو بعت الثمر من أخيك وقبضت الثمن فلا تأخذ من هذا الثمن، رد هذا الثمن للمشتري، لأن هنا من أخيك ثمرا يعني المشتري. متى؟ إذا أصابته جائحة. لا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، يعني بأي حق أنت تأخذ المال وهذا المسكين لا نصيب له ولا شيء له. الأرض أرضك، والثمر الذي اشتراه منه كان ثمرك، إلى أن قبضت المال نزلت الجائحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم. الأصل لو قال قائل ما هو الأصل في هذا الباب؟ الأصل أن المشتري إذا اشترى بضاعة وقبض هذه البضاعة ثم فسدت بجائحة أو بمصيبة ليس له حق أن يأخذ شيئا من البائع، هذا هو الأصل. لماذا؟ لأنه قبض البيع وتمت الصفقة، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. المقصود بالتفرق تفرق الأبدان، لو تفرقا في المجلس وخرج هذا من باب وهذا بقي في مجلسه أو في دكانه تم البيع، لا يجوز له أن يقول رد بضاعتك لا أريدها، تم البيع، لا حق له في ذلك. لكن في هذه المسألة بعينها حكم النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن البائع لو باع ثم نزلت الجائحة لا يجوز له أن يأخذ شيئا من مال أخيه، يرد المال للمشتري، وهذا شيء قدره الله. لهذا في صحيح مسلم أمر النبي عليه الصلاة والسلام بوضع الجوائح، وهو صريح. ما معنى وضع الجوائح؟ يعني أن المشتري لا يتحمل شيئا، لا يتحمل شيئا، ويكون هذا الزرع لصاحبه ويرد المال إلى المشتري. وفي خلاف في هذه المسألة، لكن هذا هو الصواب، أن الآفة التي تنزل فتهلك الثمار أو تهلك الأموال وتستأصلها، فالضمان يكون على البائع ولا يكون على المشتري، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة خلافا للأحناف والشافعية، فيرون أن الضمان على المشتري. لماذا؟ قالوا لأنه دفع المال وتسلم الأرض فهو الذي يضمن، وهذا غير صحيح. هذا الذي يذكره الأحناف الشافعية هذا هو الأصل، صحيح إذا قبض البضاعة واستلمها هو الذي يضمن، لكن عندنا نص خاص في الجائحة فيجب أن نعمل به ويقدم على هذه القاعدة، والخاص إذا جاء مع العام قدم الخاص على العام. الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا وارحمنا وانت ولي الدين. في 40 بعد. قال سعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين في كتابه منهج السالكين في كتاب البيوع باب الخيار وغيره. واذا وقع العقد فلا يمل الا بسبب من الاسباب الشرعيه فمنها خيار المجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايع عبدان وكل واحد منهما بالخيار الخيار. المقصود منه عند الفقهاء طلب خير الأمرين من الإنظار أو التسليم. طلب خير الأمرين من الإنظار أو التسليم بمعنى يختار أحد الأمرين الذي يكون خيرا له، إما أن يمضي البيع وإما أن يفسد وإما أن يفسق البيع. هذا الخيار له أنواع، والمؤلف رحمه الله ذكر أن الأصل في البيع إذا تم أنه يكون لازما، فهو من العقود اللازمة. ما معنى من العقود اللازمة؟ أي بمعنى لا يحق لأحد الطرفين أن يفسق العقد بعد أن ثبت العقد وتم العقد. فلو أنك اشتريت بضاعة من أحدهم ثم انصرفت، فجئت في اليوم الثاني تقول أنا لا أريد هذه البضاعة، رد لي مالي. ليس لك ذلك إلا إذا وجد السبب من الأسباب التي تبيح لك أنك ترد هذه البضاعة أو أن تفسخ هذا العقد. وإلا فالبيوع من العقود اللازمة، هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة. البيوع من العقود اللازمة. طيب ما هي الأسباب التي تجعل الإنسان يتمكن من أن يرد البيع وأن يفسخ العقد؟ سيذكرها المؤلف. فماذا قال؟ قال وإذا وقع العقد يعني عقد البيع صار لازما إلا بسبب من الأسباب الشرعية. ثم بدأ يذكر هذه الأسباب. السبب الأول خيار المجلس. ما معنى خيار المجلس؟ خيار المجلس هو معناه أن لك الخيار في الرد والقبول ما دمت في المجلس مع هذا البائع. فمثلا لو أنك دخلت إلى محل تريد أن تشتري شيئا، فلما دخلت إلى المحل رأيت هذا الشيء أو هذه البضاعة وأعجبت بها فسألت عن سعرها ودفعت الثمن، لكنك ما زلت في المجلس لم تفارق هذا البائع، ودفعت الثمن وأخذت البضاعة ووضعتها في الكيس وأردت الخروج لكنك لم تخرج، ثم بدا لك أنك لا تريد هذه البضاعة، فتقول له أيها البائع أنا لا أريد البضاعة، فإني ظهر لي أني لا أشتري في هذا الوقت لحاجتي للمال، رد لي بضاعتي وخذ هذه البضاعة وأعطني مالي. هذا هو خيار المجلس، ما زلت في الخيار ما دمت في المجلس، لهذا سمي بخيار المجلس. وليس المقصود أنه لا بد أن تكون جالسا، لا شك أن الغالب في البيوع وأنت واقف، كنت في محل، كنت في دكان، كنت في الشارع، كنت في السوق، في أي مكان تتبايع مع رجل وتشتري منه ولم تفارقه فلك الخيار في رد هذه البضاعة. هذا هو الصواب. لماذا قلنا هذا هو الصواب؟ لأن طائفة من أهل العلم ترى أن التفرق يكون فقط بمجرد الأقوال، فلو قلت له بعني فقال بعتك فتقول قبلت البيع وتعطيه المال يقولون صار عقدا لازما. هذا مذهب أبي حنيفة ومالك، يرون أن العقد يكون لازما بمجرد التفرق بالأقوال. بكم هذه البضاعة؟ بألف. اشتريت؟ قال نعم قبلت. هات المال، فأخذ المال، يكون البيع قد صار لازما، بخلاف مذهب الشافعي وأحمد وهو الصواب، أن التفرق يكون بالأبدان، كأن تكون في المحل فتخرج، فإذا خرجت من هذا المحل أو هذا الدكان وجب البيع، ليس لك حق أن ترد هذا البيع، وليس لك خيار المجلس، لأنك قد خرجت من هذا المجلس. ولهذا المؤلف ذكر الدليل على ذلك، فماذا قال؟ قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا. ما لم يتفرقا يعني بالأبدان، هذا هو المقصود وليس بالأقوال. والدليل أن هذا ما كان يصنعه ابن عمر. ابن عمر رضي الله عنه هو راوي الحديث، كان إذا باع أو اشترى وأعجب بهذا البيع ينصرف ويخرج من هذا المكان حتى يتم البيع، ولا يحق لهذا المشتري أو البائع أن يرد هذا البيع أو أن يفسخ العقد. إذن عرفنا ما معنى خيار المجلس، وهو أول هذه الأنواع، وهو الذي يكون سبباً في أنك يجوز لك أن ترد البيع لأنك لم تتفرق. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه كما في الصحيحين. والصحابة فهموا ذلك، فهموا أن البيع يتم ولا يحق لك أن ترجع فيه إذا حصل التفرق. والدليل ما جاء في صحيح البخاري أن رجلا من التابعين وهو مالك بن أوس كان معه ذهب ويريد أن يتصارف، يصرف هذا الذهب دنانير ذهبية، فوجد طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، فقال له: خذ هذه المئة دينار واصرفها لي. فقلبها طلحة بن عبيد الله ونظر فيها فقال له: سأصرفها لك، لكن انتظر حتى يأتي عاملي من الغابة، يعني مكان معروف يقاتل الغابة. وأراد طلحة أن يذهب والمال معه، فرآه عمر وسمع ذلك عمر كان حاضرا، فقال: لا والله لا تفارقه حتى يأتي عاملك. لماذا نهاه عمر؟ لأن هذه مصارفة وهي نوع من أنواع البيوع، ولا يجوز الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل بمثل وسواء بسواء، أليس كذلك؟ وهذا ذهب، وهو يريد أن يبيع ذهب بذهب، لكنها مصارفة، كأن يعطيه قطع كبيرة ويأخذ قطع صغيرة، والصرف معروف. طلحة ما كان يعرف أن هذا لا يجوز، وهو أنه ربا نسيئة، وهذا يحصل أن الصحابي قد تخفى عليه السنة. فلما أخبره عمر بذلك سلم وانتظر ولم يفارق هذا الرجل. لكن ما هو الشاهد من هذا الأثر وهو في صحيح البخاري؟ أن عمر قال له: لا تفارقه. لماذا نهاه عن المفارقة؟ لأنه إذا فارقه فقد تم البيع، وإذا تم البيع بهذه الصورة فهذه معاملة ربوية. فهذا الحديث استفاد منه شيئان: الشيء الأول ما يتعلق بدرس الأمس، الربا لا يجوز إلا مثلا بمثل وسواء بسواء وهابها، وهذا خفي على طلحة بن عبيد الله. الشيء الثاني: لا تفارقه. لماذا قال له لا تفارقه؟ لأنه لو فارقه تم البيع ووجب، ولا يجوز أن يتم البيع بهذه الصورة الربوية. لم يقل له: أنت قد اتفقت معه وتم القول ويكفي أن تفترق بالأقوال، وهم قد افترقوا بالأقوال. قال له: كم؟ قال: كذا. قال: قبلت. فتم بالأقوال، تم البيع. لكن قال انتظر حتى يأتي عاملي من الغابة. فأنكر عمر وقال لا تفارقه، تبقى على هذا الحال، لأنك لو فارقت وجب البيع، وإذا وجب البيع فهذا بيع محرم، لأنه ذهب بذهب ولم يحصل التقابض في المجلس. إذن هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم كانوا يرون أن التفرق يكون بالأبدان ليس بالأقوال. قال فإن خير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا هنا عندما قال فإن خير أحدهما الآخر، هذا النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو الذي سيأتي بعد ذلك. إذن هذا هو النوع الثاني، وهو شرط الخيار، ويقال خيار الشرط. تجدهم يقولون هذا وهذا. ما معنى خيار الشرط؟ شرط يضعه البائع أو المشتري، فيقول له أنا قبلت بهذا السعر لكن عندي شرط. ما هو الشرط؟ أن تحمل لي هذه البضاعة إلى دكاني، هذا خيار الشرط، اشترط عليه شرطا. فالبائع بالخيار قد يقبل وقد لا يقبل، أو يقول له أنا عندي شرط. ما هو الشرط؟ أني سأنظر في هذه البضاعة لمدة 3 أيام، اعطني 3 أيام أتمعن وأنظر، فإن قبلت قلت لك أني قبلت، فإن لم تعجبني وتمعنت قلت لك لا أقبل. فيقول البائع قبلت بهذا الشرط، هذا يسمى خيار الشرط، والمسلمون عند شروطهم أو على شروطهم، إلا شرطا حلل حراما أو حرم حلالا. هذا الخيار لا خلاف بين العلماء عليه، أجمع العلماء على مشروعية خيار الشرط، أن يشترط أحد البائعين هذا أو هذا أو كلاهما، قد يشترط هذا شرطا ويشترط هذا شرطا، فيقبل هذا ويقبل هذا، فإذا تم فالمسلمون على شروطهم. وممن نقل الإجماع على مشروعية خيار الشرط من أهل العلم ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله، وكذلك ابن رشد المالكي، ونقله أيضا النووي الشافعي، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على أن خيار الشرط مشروع وجائز، لكن لا يجوز أن يكون شرطا أحل حراما أو حلل حراما أو حرم حلالا، لا يجوز، يجب أن يكون الشرط شرطا مباحا، فلو اشترط شيئا محرما لا يجوز أن يفي بهذا الشرط. والأول فيه خلاف، وقلنا الصواب هو مذهب الشافعي وأحمد، والثاني لا خلاف فيه بل هو بالاتفاق. لكن في خيار الشرط، في خيار الشرط إذا كان البيع من الربويات لا يجوز أن تكون هناك مدة، مثلا لو يبيع له تمر بشعير فقال أنا أشترط عليك أني أنظر في هذه البضاعة 3 أيام فاصبر علي 3 أيام، نقول هذا شرط حرم حلل أو أحل حراما، فلا يجوز له أن يقبل. لماذا؟ لأن البيع في الربويات والشرط في الربويات ما هو؟ التقابض، فنقول له لا يجوز هذا الشرط. لو كان المبيع من غير الربويات لا بأس أن تعطيه 3 أيام أو 4 أيام بحسب البضاعة، أما البضاعة وهي من الربويات ذهب بفضة أو شعير بتمر أو إلى آخره، يقول لا يجوز هذا الشرط، وهو قضية أن ينتظر يوم أو يومين، هذا شرط باطل. كذلك من الأشياء التي يحق لك أنك ترد بها البيع، لأن هذه كلها الآن الأسباب التي تبيح لك أن ترد البيع، ذكر خيار المجلس وذكر خيار الشرط، والآن يذكر الغبن، يعني الخديعة، لو حصلت لك خديعة في البيع، لأن هذا معنى الغبن، أنك تشتري مثلا بضاعة وترى أنك غبنت في هذه البضاعة، حصل لك نوع خديعة. ما هو هذا النوع؟ ضرب مثالا رحمه الله بالنقش، ضرب مثلا بالنقش، وقد درسنا بالأمس وقلنا هو محرم بالإجماع، أجمع العلماء على حرمته الخلاف فقط لو حصل هذا النجش هل البيع يصح أو لا يصح. وقلنا الصواب أن البيع صحيح وهو مذهب الأئمة الأربعة. لو أن إنسانا دخل في المزايدة أو بيع المزايدة وحصل هذا النجش وهو لا يدري، فكان هذا يرفع السعر وهذا يرفع السعر وهو لا يدري، يرفع معهم السعر يظنهم يشترون، ثم بعد أن اشترى ظهر له أنه خدع وأن هؤلاء اجتمعوا عليه وتآمروا عليه وتناجشوا، ففي هذه الحال يحق له أن يرد البيع. لماذا؟ لأنه غبن، والخديعة محرمة في ديننا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على حرمة الخديعة في البيع والشراء. هذا الرجل بين أمرين، إما أن يرضى ويقول أنا علمت بهذا النجش لكني سامحته، أنا أحتاج لهذه البضاعة، فهو الأمر يعود إليه لأن الحق متعلق به هو الذي ظلم. وإما أن يقول بل أنا أرد هذه البضاعة ولا أريدها لأن هؤلاء تناقشوا وخدعوني ورفعوا السعر وهذا ليس السعر المطلوب، هذا أغلى بكثير، فيحق له أن يرد البضاعة. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالجلب، وقد درسنا أيضا أمس وهو تلقي الركبان، فلو علم أن هؤلاء أيضا خدعوه وأنهم غشوه فيجوز له أن يرد البضاعة في كل صورة من الصور. تعلم أنك خدعت أو غبنت فلك الخيار في رد البضاعة. يعني مثلا لو أنك ذهبت إلى السوق واشتريت جوال، بكم هذا الجوال؟ قال لك هذا ب10,000، فاشتريت وظننت أن هذا هو السعر، فلما خرجت من هذا الدكان أو هذا المحل ذهبت إلى الآخر فوجدت الجوال نفسه هو يباع ب5,000 بنصف القيمة، هذا يقال له أيضا غبن، فيحق لك أن ترجع للأول وتقول أنت بعت لي بسعر يساوي قيمة 2 جوالات فسعره في السوق 5,000 فكيف تبيعني ب10,000؟ فيحق لك أن ترد هذا الجوال، لأننا قلنا أن الأصل في البيوع أنها عقد لازم يجب أن يتم البيع ولا يجوز لك أن ترد البيع إلا بأسباب، هذه من الأسباب الغبن، سواء كان نجشا أو كان تلقي الركبان أو كان السعر الباهظ في القيمة يعني ضعف السعر. أما إذا كان الشيء الزائد شيء يسير 10 و20 و50 هذه لا بأس، هذه تحصل في السوق، والدليل أن الإنسان يتأخر في الشراء يبحث هنا وهنا حتى يجد السعر المناسب. أما سعر يكون ضعف، يكون ضعف السعر، فهذا لا شك أنه غبن ويحق له أن يرد هذه البضاعة. نعم. وهذا أيضا من الأسباب وهو خيار التدليس. التدليس معناه تغطية العين، تدلس على هذا الرجل فتظهر الشيء على غير حقيقته فتغطيه، فلا يجوز للمسلم أن يغطي العين فلا يظهر للمشتري، يجب عليه إن كان يعلم أن بضاعته فيها عيب أن يظهر هذا العيب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل السوق ووجد رجلا يبيع طعاما وهو القمح أدخل يده في وسط الطعام عليه الصلاة والسلام فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، يعني بسبب المطر. قال هل جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. فأمره أن يظهر هذا العيب لأن هذا البلل عيب، فأمره أن يظهره حتى إذا رآه المشتري يكون بالخيار يشتري أو لا يشتري. أما أن تظهر الشيء الحسن وفي وسط هذه البضاعة الشيء المعيب أو الشيء الذي فيه ضرر فهذا لا يجوز، من غشنا فليس منا. وهذا هو التدليس. وضرب مثالا بالتصرية. ما معنى التصرية؟ أصل كلمة التصرية في اللغة بمعنى الحبس، والمراد هنا أنهم يأتون إلى الناقة أو البقرة أو الشاة وهي في الحقيقة ليست حلوبا، هي حليبها قليل، لكنه يحبسها 3 أيام أو أكثر حتى يجتمع اللبن في ضرعها، ثم يذهب بها إلى السوق، فإذا نظر إليها المشتري ووجد ضرعها منتفخا باللبن ظن أن هذه حلوب وكثيرة اللبن فيحرص على شرائها فيشتريها، فإذا حلب هذا اللبن وجد أن هذه الشاة تتأخر في اجتماع اللبن في ضرعها، لا يوجد لبن، فيعرف أنه خدع وأنهم دلسوا عليه، أظهروا له الشيء الحسن وحقيقة هذه الشاة أو البقرة أو الناقة أنها ليست حلوبا، فيسمى التصريح. فما هو الحكم إذا اشترى الإنسان ناقة واكتشف بعد ذلك أنها ليست حلوبا، وهو اشتراها على أنها حلوب بل قد يكون زاد في القيمة؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا تصر الإبل والغنم، يعني لا تفعل هذا، لا يجوز لمسلم أن يصنع ذلك، لأن هذا تدليس، تظهر أن ناقتك حلوب وهي ليست حلوبا، وتذهب بها إلى السوق وتخدع الناس. فقال: لا تفعل هذا، اجعل الناقة كما هي، فيراها المشتري كما هي، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها. هذا الرجل الذي اشتراها واكتشف أنها ليست حلوبا وهو قد حلبها وشرب حليبها، هو بين أمرين يختار منهما ما شاء. ما هما الأمران؟ إن شاء أمسكها، يعني يقول: أنا رضيت بها، مع أن هذا الرجل دلس علي وخدعني وفعل شيئا لا يجوز له أن يفعله إلا أني رضيت بذلك، سأمسك هذه الناقة عندي ولا أريد أن أردها بل سأستفيد منها. إذن أمسكها واستفاد منها ولم يردها، هذا الأول. وإن شاء، وهذا الثاني، ردها وصاعا من تمر، لا يريدها لأنه يريد الحلوب وهذه ليست حلوبا، فخدع، فيذهب إلى صاحبها يقول: خذ ناقتك فإنها ليست حلوبا وخذ هذا الصاع من التمر. لماذا هذا الصاع من التمر؟ بمقدار ما شرب من اللبن، فالشارع حدد القيمة في ذلك وبينها، لأن الأصل في المتلفات لو أنك أتلفت شيئا أن ترد مثله، أي شيء تتلفه، لو أنك أتلفت لشخص ثوبا ترد ثوبا، أتلفت قلما ترد قلما، وأتلفت جوالا وهكذا. هنا كيف سيرد اللبن؟ هو أصلا لا يعرف كم هذه الكمية، حتى لا يحصل الخلاف بين البائع والمشتري جاء الشرع وضبط هذا الأمر وقال: إذا استفدت من هذا الحليب، لأنه اشتراها وهي مصراه مليئة بالحليب فشرب هذا الحليب، لكنه انتظر بعد ذلك لم يأتي الحليب، فيردها ويرد صاعا من تمر، هذا هو الشرع. قال: وفي لفظ: فهو بالخيار 3 أيام، يعني 3 أيام يختار هل أردها أو لا أردها. بعد 3 أيام يكون خلاص هذا الرجل قد وجب عليه البيع، لأنه اكتشف أنها مصراه ولم يردها، كأنه رضي بها. هذا هو الصواب، وعليه جماهير العلماء أن يردها ويرد صاعا، يردها ويرد صاعا من تمر. ما خالف في هذا إلا الأحناف، أبو حنيفة ومن معه خالفوا في هذه المسألة وقالوا: بل يرد اللبن كما أخذ أو يرد القيمة، فإذا ما استطاع أن يعرف كمية اللبن الذي استفاده يرد القيمة بالمال ولا يرد صاعا من تمر. ولا شك أن هذا يخالف الحديث ويخالف النص، والأحناف حقيقة في هذه المسألة جاءوا بالغرائب والعجائب، حتى إن أحدهم تجرأ على راوي الحديث وهو أبو هريرة رضي الله عنه، لأنهم أرادوا أن ينصروا مذهب أبي حنيفة وقالوا: هذا الحديث يخالف الأصول. ما هي الأصول؟ قالوا: الأصول عندنا أن المتلف يرد كما هو، إن أتلفت شيئا ترده كما هو، إن كان هذا الشيء لا تستطيع أن ترده لأنه غير موجود أو شيء معدوم أو شيء قليل الوجود ونادر فترد القيمة، وهذا الأصل صحيح، الأصل في المتلفات أنك ترد الشيء كما هو، إن أتلفت ثوبا رددت ثوبا، وإن أتلفت قلما أو كتابا، هذا معروف بالاتفاق. لكن هذه المسألة بعينها حكم فيها الشارع، فكون الشارع قد حكم فيها وحكم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النص، فيكون هذا الحديث أصل بنفسه، فلا يجوز أن ترد هذا الأصل بأصل آخر، تقول هذا أصل وهذا أصل. الأصل أن المتلفات ترد كما هي إلا في المصرح، فنردها ونرد معها صاعا من تمر. في كتب الأحناف، وقد وقفت على بعضها، يقولون هذا الحديث رواه أبو هريرة، وأبو هريرة معروف أنه ليس بفقيه، فلا نقبل منه هذا الحديث لأنه ليس فقيها، هكذا قالوا في كتبهم. وما قالوا هذا إلا نصرة لأبي حنيفة، وليتهم نصروا أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لأن هذا الحديث لم يأتي فقط عن أبي هريرة، جاء عن أبي هريرة، وجاء عن أنس، وجاء عن ابن عباس، وجاء عن ابن عمر. بل العجيب أن علماء الكوفة أو الأحناف يقولون نحن فقهنا من ابن مسعود، أخذه أبو حنيفة من إبراهيم النخعي، وإبراهيم أخذه من علقمة ويزيد عن ابن مسعود. أكثر فقه الأحناف يقولون نحن أخذناه من ابن مسعود. ماذا تقولون في ابن مسعود؟ الفقيه العالم الذي والذي. ابن مسعود في صحيح البخاري أفتى بهذه الفتوى نفسها التي رواها أبو هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كما في صحيح البخاري، ابن مسعود: من اشترى شاتر محفلة، يعني مصراه حبس فيها اللبن، فليردها ويرد صاعا من تمر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا ستقولون في ابن مسعود؟ هل ستقولون هو غير فقيه؟ ولهذا لا شك أن هذا كلام شنيع وفظيع، أن يطعن في أبي هريرة بأنه ليس بفقيه، بل هو محدث وراوية الإسلام وفقيه ومن فقهاء الصحابة رضي الله عنه وأرضاه. لكن ماذا نصنع لمن يتعصب لإمامه وينصره ولو أنه طعن أو استخف في صحابي من الصحابة؟ لأن هذا الكلام كلام فيه استخفاف لا يقبل. وأعجبتني كلمة للحافظ ابن حجر في فتح الباري لما ذكر هذا الكلام وأشار إليه، وأن بعض الأحناف قال هذا، قال: فأما صاحب هذا الكلام فقد آذى نفسه، يعني يكفي في سقوطه أن صاحبه قد آذى نفسه، لم يؤذي أحدا ولم يؤذي أبا هريرة، بل آذى نفسه بكونه يقول إن أبا هريرة ليس فقيها. إذن هذا دليل على أن المعيب أو المدلس، العيب أو التدليس، يكون البيع فيه صحيحا إذا رضي صاحبه، فهذا يقول إن شاء أمسكها، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شاء أمسكها، فهو بالخيار. وهذه المسألة من حيث أنه إن شاء أمسك وإن شاء رد، هذا بالإجماع لا خلاف بينهم، إنما الأحناف خالفوا في رد الصاع، قالوا نحن لا نقول برد الصاع، هذا لبن وهذا تمر، كيف هذا؟ اللبن يرد لبن، وإذا لم نستطع أن نرد اللبن ولم نعرف المقدار نرد مالا، فلم يقولوا بهذا الحديث وخالفوا. وبينا أن العلماء خالفوا أبا حنيفة في ذلك، بل إن بعض العلماء رمى قوله بالشذوذ كما صنع ابن المنذر، ذكر الاتفاق على هذه المسألة وقال شذ أبو حنيفة في ذلك، وذهب إلى أنه لا يرد صاعا من تمر. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. نعم، كالذي قبله اشترى بضاعة ثم بعد ذلك ظهر له أن البضاعة فيها عيب وما كان يعرف هذا العيب، فله أن يرد ذلك إن شاء، وله أن يمسك هذه البضاعة، وله إن تعذر الرد، قد يتعذر الرد، كان يكون هو استفاد من هذه البضاعة، له بعد ذلك أن يأخذ الأرش. ما معنى الأرش؟ الأرش عند العلماء هو مقدار ما حصل من هذا العيب، فينظر للبضاعة وهي سليمة وينظر للبضاعة وهي معيبة، فيقال هذه البضاعة وهي سليمة قيمتها 100,000، وهذه البضاعة بعد أن ظهر فيها العيب قيمتها 80,000، كم الفرق بين السعرين؟ 20,000. قالوا إذن هذه 20 يدفعها البائع للمشتري ويقول هذا مقدار العيب الذي ظهر في البضاعة. لكن في أي حال هذه؟ في حال لو أن المشتري أظهر أو ظهر له العيب فأراد أن يرد البضاعة لكنه لا يستطيع أن يردها. لماذا؟ لأنه قد استخدمها واستفاد منها واستهلكها فلا يستطيع أن يردها، بقي أن يرد الأرش أو قيمة الأرش. ما هو الأرش؟ هو الفرق بين البضاعة الصحيحة والبضاعة المعيبة، فيقال للبائع إذا رد له قيمة هذا العيب بحسب ما يقدره أهل الخبرة. وهذا بالاتفاق، هذا أيضا بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق ابن هبيرة الحنبلي رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: وإذا اختلف في الثمن تخالفا ولكل منهما الفسح. وقال صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عترته. رواه أبو داود وابن ماجه. إذا اختلف البائع والمشتري في الثمن، يعني البائع يقول أنا بعت لك هذه البضاعة 100,000 والمشتري يقول بل بعت لي 80، فاختلف البائع وضع سعرا أكثر من سعر المشتري، المشتري يقول 80 والبائع يقول 100، فما هو الحل؟ إن كان عند هذا بينة أظهر البينة ونأخذ بالبينات، وإن كان عند المشتري بينة يظهر البينة، لكن لا هذا عنده بينة ولا هذا عنده بينة، إنما هذا يدعي دعوة وهذا يدعي دعوة، ليس له شهود ولا بينة ولا كتابة ولا شيء من ذلك. فما هو الحكم؟ قال: تحالفا ولكل منهما الفسح. يعني هذا يحلف على أنه باع 100,000 والآخر يحلف على أنه اشترى 80,000، ثم بعد ذلك يتفاسخا، هذا فيما لو لم يتفقا. أما إذا اتفقا وقال: أنت لم تبع لي 80، إذن أنا لا أريد البضاعة، فيقول البائع: اذهب إذن وأنا لا أريد أن أبيع لك، فهذا ذهب إلى حاله وهذا انصرف إلى حاله. لكن لو كان هذا مصر على الشراء ويقول: أنا قد اتفقت معك وأنت قلت لي 80,000، والبائع مصر ويقول بل 100,000 ولن أبيع لك أقل من 100,000، فلا بد من حل. ما هو الحل؟ البينات، لا بينات لا شهود لا كتابة. ففي هذه الحال هذا يحلف وهذا يحلف ثم ينفسخ البيع، لا نأخذ لا بقول هذا ولا بقول هذا، ترد البضاعة للبائع والمشتري ينصرف. ثم ختم هذا الباب بحديث: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته، أو أقال الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجه. هذا حديث صحيح، والمقصود أن هذا شيء مستحب ومرغب فيه، أنك لو بعت شيئا وتم التفرق بالأبدان ووجب البيع ثم رجع المشتري وقال: يا أيها البائع أنا ندمت على هذه البيعة، أقلني أقلني، يعني خذ بضاعتك ورد لي مالي، هنا استحب وشيء مرغب فيه أن يقبل ذلك البائع ويقول: لا بأس، خذ مالك وهات البضاعة. فإن فعل هذا فيدخل في هذا الحديث أن الله سيقيل عثرته يوم القيامة لأنه أقال أخاه المسلم. وليس هذا خاصا بالبيع، في أي عثرة من العثرات قد يخطئ أخوك في شيء فتتجاوز عنه، قد يخطئ في حقك في عرضك في مالك فيأتي مستسمحا فتقيل عثرته وتقول: عفى الله عنك غفر الله لك، لا سيما إذا كانت عثرة، يعني بمعنى حصل هذا بوجه نوع من الخطأ أو التأويل، فتسامحه، فإن سامحته وعفوت عنه أقال الله عثرتك يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: باب السلام. يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التي يقتله بها الثمن، وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أدد معلوم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. ثم انتقل إلى باب السلف، ويقال له أيضا باب السلف، إلا أن لغة أهل العراق كانت بهذا السلف، ولغة أهل الحجاز بالسلم، والمعنى واحد. ما معنى السلم؟ السلم هو نوع من أنواع البيوع، نوع من أنواع البيوع. لهذا أجمع العلماء أنه يشترط للسلم ما يشترط في البيوع. فالشروط التي درسناها أمس في شروط البيع من الرضا وعدم الربا وإلى آخره تدخل أيضا وتشترط في السلم. والسلم سمي سلما وسمي سلفا لأن البائع يسلم البضاعة بعد أجل، والمشتري يسلم الثمن في المجلس. لهذا لما عرفوها قالوا: السلم عقد موصوف في الذمة عاجل، ببدل يعطى آجلا يتأخر. ولعله بالمثال يصح أو يظهر هذا التعريف. الأصل في البيوع أنك لما تشتري إما أن تشتري بالنقد، اعطني البضاعة خذ الثمن، هذا الأصل. لكن قد لا يكون عندك الثمن فتقول له: اصبر علي لمدة شهر، فتشتري منه بالدين. السلم عكس هذه الصورة، تدفع المال في المجلس وتنتظر البضاعة إلى أجل. فمثلا تأتي إلى النجار فتقول له: يا أيها النجار، أريد غرفة نوم أو غرفة استقبال أو الغرفة للطعام، فهل تصنع لي هذه الغرفة؟ فيقول: نعم سأصنع لك، لكن أنا الآن ما عندي مال، أنا أجيد النجارة، لكن حتى أذهب إلى الغابة وأخذ الخشب وأقطعه من الأشجار ثم أصنع لك هذه الغرفة يحتاج إلى مال، فأعطيني المال الآن وأنا أفعل لك هذه الغرفة وأخذ مقدار تعبي ومقدار عملي. فيدفع له 100,000 ويقول له: سأسلم لك هذه الغرفة أو هذه الآثاث بعد 6 أشهر. هذا هو السلم، يسلم المال في المجلس والبضاعة تتأخر إلى أجل. مثله صاحب مزرعة ما عنده مال لكن عنده مزرعة وهو مزارع، فيأتي له رجل ويقول له: أنا أريد التمر من هذه المزرعة، لكن أريد التمر الفلاني والنوع الفلاني. فيقول له: أنا ما عندي مال، اعطني المال وأنا سأزرع وسآتي لك بالتمر بعد 5 أشهر. فهذا هو موسمه، فيدفع له المال في المجلس ويذهب هذا المزارع ويأخذ المال ويزرع الأرض، ثم تخرج التمرة أو الثمرة ثم يعطيه بحسب الاتفاق، لأنه لابد كما سيأتي معنا من شروط أن تنضبط الأوصاف. إذن هذا معنى السلم، تقديم الثمن وتأخير البضاعة. لهذا قال: عقد موصوف في الذمة. البضاعة غير موجودة، البضاعة هي في الذمة، ستأتي بعد أشهر كما ضربنا مثال بالتمر، سيأتي بعد 5 أشهر في موسمه. عقد موصوف في الذمة ببدل يعطى آجلا، هذا البدل سيعطى، يعني البضاعة ستعطى بعد ذلك 6 أشهر 5 أشهر. أما الثمن فيكون عاجلا، يدفع في المجلس، يعطيه 100,000 أو 50,000 ثم ينتظر هذه البضاعة 5 أشهر إلى سنة. هذه لا بد لها من انضباط في الأوصاف. لهذا المؤلف قال: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن وذكر أجله وأعطاه الثمن قبل التفرق، هذه الشروط لا بد منها. يعطيه الثمن ثم يقول له: أريد تمرا، فيقول له: أي تمر؟ يقول: أريد تمر العجوة، فيقول له: من أي بلد؟ يقول: أريده من المدينة. أو من القصيم أو من بلدة الجزائر أو من الدولة الفلانية بحسب الاتفاق، قد يكون عنده أرض هنا وأرض هنا، فيحددون كم تريد؟ أريد 100 صاع. إذن حدد الكمية والمقدار وحدد النوع ودفع الثمن في المجلس، وكانت هذه البضاعة بضاعة معلومة. إذا ضبطت هذه الأوصاف هذا هو السلم. ويدخل في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. هذا من أدلة السلم، ولهذا أجمع العلماء على مشروعية السلم وعلى جوازه. وممن نقل الاتفاق كثير من أهل العلم، على رأسهم الإمام الشافعي رحمه الله والإمام الطبري وابن المنذر، كذلك نقله ابن هبيرة الحنبلي وابن قدامة وكثير من الفقهاء. فهو مشروع، لكن لا بد من انضباط هذه الصفات التي ذكرناها، لأنه بيع من البيوع وله شروطه. وقل في أي بضاعة من البضاعات، كأن تأتي إلى رجل تاجر يصنع جوالات، عنده مصنع أو عنده شركة، فتقول له: سأعطي لك الآن 1,000,000 ريال على أن تصنع لي 50,000 جوال من هذه الجوالات. فيتم الاتفاق ويتم تحديد هذا الجوال بأوصافه، نوع كذا وكذا، وبعدده، عدده كذا وكذا، وبتاريخ التسليم، متى ستسلم البضاعة؟ بعد 6 أشهر. فإذا انضبطت هذه الأوصاف فهذا هو السلم المشروع. وذكر الدليل، انظروا إلى الدليل وهو يبين لنا هذه الصفات التي يجب أن تنضبط. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين. يسلفون يعني يسلمون، وقد قلنا السلف لغة أهل العراق والسلم لغة أهل الحجاز، وهنا استخدمت لغة أهل العراق. يسلفون في الثمار السنة والسنتين. إذن كانوا في المدينة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يعرفون السلم وتعاملون به، لكن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وضبط الأمر. ماذا صنع؟ قال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجر معلوم. في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. فلا بد من تحديد الوزن إن كان من الموزونات، ولا بد من تحديد الكيل إن كان من المكيلات، ولا بد من تحديد العدد إن كان من المعدودات، ولا بد من تحديد الذراع إن كان من المذروعات، بحسب البضاعة قد تكون من هذا وهذا. فلا بد من الضبط إلى أجل معلوم، لا بد من تحديد الوقت، متى تسلم البضاعة؟ بعد 6 أشهر. لماذا هذه الأمور يجب أن تنضبط؟ لأنها إذا ما انضبطت سيدخل الخلاف بين البائع والمشتري، وإذا دخل الخلاف دخلت الشحناء والبغضاء، فيكون دينا من الديون. والأفضل أن يكتب ويحدد ما هي البضاعة، متى تسلم، ما هو النوع، كم الكمية، فينتظر هذا المشتري، ينتظر حتى يأتي هذا البائع ويصنع هذه البضاعة أو يزرع هذه الثمار فيسلمها بعد ذلك للمشتري. وختم هذا الباب بحديث: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أداه الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. لأن السلم في الحقيقة هو أيضا نوع من أنواع الديون، السلم نوع من أنواع الديون، إلا أنك تدفع الثمن وتتأخر البضاعة. وإلا الديون المتعارف فيها عند الناس أنك تأخذ البضاعة ويتأخر الثمن. لهذا ختم بهذا الحديث. وقد قلنا إن السلم يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إذن يدخل في ذلك باتفاق العلماء، وأجمع العلماء كذلك على وجوب هذه الصفات. لماذا؟ لأنها تنضبط وينضبط بها السلم. وقد ذكرت أن الذين نقلوا الاتفاق على مشروعية السلم وهم كثير، أيضا نقل بعضهم الاتفاق على هذه الشروط، كابن هبيرة الحنبلي وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، نقل الاتفاق على ذلك، أنها إن كانت من المكيلات فيجب أن تنضبط بالمكيلات، وإن كانت البضاعة من الموزونات تنضبط بالوزن، وإن كانت من المعدودات أو كانت من المدروعات لا بد أن تنضبط بهذا الوصف. أما ما يتعلق بالديون فإن الأمر خطير، ولهذا قال أتلفه الله، تأخذ ديون الناس وأموال الناس وأنت في نيتك أنك لن تردها، يتلفك الله يوم القيامة، وقد يتلفك في الدنيا قبل الآخرة. أما من أخذها في نيته أن يردها وهو صادق في ذلك لكن صار معسرا ما استطاع، فهذا سيؤدي الله عز وجل عنه. وأمر الدين خطير، بدليل حديث إن الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، كل شيء يغفر للشهيد لأنه شهيد من أعظم العبادات، قد ذكره الله في القرآن وأثنى على الشهيد وأنه حي يرزق عند الله، إلا الدين. لماذا؟ لأن الديون حقوق الناس، والأصل في حقوق الناس هي المطالبة وعدم المسامحة، وليس ثم يوم القيامة دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. أما في حقوق الله فالأصل فيها المسامحة، فالله غفور رحيم ويتجاوز عن عبده. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما جيء له بجنازة فقال هل عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا على صاحبكم. امتنع عليه الصلاة والسلام من أن يصلي على هذا الرجل. لماذا؟ لأنه مات ولم يترك وفاء لدينه، كما جاء في بعض الروايات هل عليه دين؟ قالوا نعم. هل ترك وفاء؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبه. إلا أن الله عز وجل بعث أبا قتادة رضي الله عنه وقال يا رسول الله صل عليه وعلي دينه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أراد الزجر، يريد أن يزجر الناس لا تصنع كصنيعه. ليس معنى ذلك أن هذا الرجل قد مات على كفره وأنه ليس بمسلم، بل قد قال صلوا عليه هو مسلم، أمر بالصلاة عليه، لكن أنا أمتنع من الصلاة عليه. لماذا؟ زجرا لغيره حتى لا يقع في هذا الأمر، كامتناعه عن الصلاة، عن الصلاة عن ماذا؟ على من قتل نفسه. لما علم أن ذاك الرجل قتل نفسه بمشقص امتنع من الصلاة عليه. فانتبهوا من أمر الدين، يصبر الإنسان على الفقر وعلى الحاجة ولا يتدين، وإن تدين فعليه أن يحرص أشد الحرص أن يكون صادقا في مقاله وقوله، إذا قال سأرد الدين في اليوم الفلاني فيجتهد في رده ويكون صادقا ويريد أن يؤدي ذلك، فسيؤدي الله عز وجل عنه. ونقول لهذا الرجل يا أيها التاجر يا صاحب الديون كن منتظرا لهذا المعسر. الله عز وجل يقول في القرآن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد تجاوز الله عز وجل عن رجل كان يتجاوز عن الناس، كما جاء في الصحيحين رجل من بني إسرائيل يقول لفتاه إن كان هناك معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فمات فتجاوز الله عز وجل عنه. وبهذا القدر كفاية، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.